مسألة كشف الضر، كشف دفع الضر يختلف، الضر نفسه يختلف من حال إلى حال، فلا يوجد دعاء واحد لهذه جميعا، لكن تختلف من حال إلى حال. لكن يقول كعب الأحبار هذا دعاء حسن، هذا رواه مالك في الموطأ وإن كان السند يعني قد في شيء من الانقطاع. كان يقول كعب الأحبار وهو يهودي أسلم زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وعرف بعلمه، كان يقول: لولا دعاء وكلمات كنت أقولها لجعلتني يهود حمارا، يعني أضرت بي سحرتني. كان يقول: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منه وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. وهذا الدعاء أنا أحافظ عليه كثيرا وأعيده: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منه وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. فهذا يدفع الله عز وجل به الضر.